وإلى قومه حملوا اسمه ظلما وعدوانا له، فانتشرت بينهم الفاحشة في استغناء الرجال بالرجال، فنسبوا إليه أنه نبيهم، فصار يقال عن هذه الفاحشة اللوطية وعنهم أهل لوط وقوم لوط. وأصبحت الكلمة إذا قيلت الإنسان تعتبر نبيا، تعتبر قذفا، إما أن يثبتها قائلها وإما أن يجلد حد الجلد. فهؤلاء الله جل جلاله أمر نبيه بأن يعظهم، بأن يخوفهم، بأن ينذرهم، فما زادوا إلا عدوا. بلغ بهم الأمر أن جاء إليه أنبياء شباب مرد، ملائكة ملائكة الله رسل إليه من الملائكة، يخبرونه عن أمر الله بأن يترك البلدة وأنه يصيبه جميعا، الخس في الأرض والرجم من السماء، وأن يتركه من الآن، أليس الصبح بقريب، البلاء سيكون في الصبح. إلا امرأة كانت تبلغ قوما عندما يأتي أحد من هؤلاء الشباب، كانت كافرة، كانت مجرمة، كانت كقومها، فعاقبها الله بعقابه. وإن لوطا لمن المرسلين إذ أنجيناه وأهله أجمعين، أهله وأتباعه من المؤمنين، بما فيهم بنتا، أما أمهما فهي التي استثنى الله وقال إلا عجوزا في الغابرين، لم ينقذها في الغابرين في من غبر ممن هلك من قوم ممن لم يؤمن به من عشيرته، ممن حق عليه كلمة العذاب عندما أرسل الله جبريل فحمل الأرض بما عليها وصعد بها إلى أن سمع أصوات نهيق الحمر ونباح السلاب في السماء الأولى، ثم جعل عاليها سافلها فتدهدهت وأرسلت عليه رسوم، رسوم من الحجارة، الحجارة من سجين، فلم يبق فيها حي يتحرك ولا نفس يتردد. ولذلك الله يمتن عليه ويذكر ذلك لعباده المسلمين، ذلك انهم احسنوا وامنوا ووقعوا في عذاب، ان الله ينقذهم من ذلك العذاب. اذ نجيناه واهله اجمعين، جميع من امن به وجميع اهله، ولم تكن له الا بنتان. وإذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأة لا كانت عجوزا، كانت تتجسس على ضيوفه وتبلغ قومها بذلك، هذه غبرت بالهالكين، أرجمت مع المرجومين، ولعنت مع الملعونين، ومنهم النسب لا يكفي، إن كان ليس هناك تقوى وليس هناك صلاح. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بداية نبوته، وأخذ يدعو يا آل فلان، يا آل فلان، يا فاطمة، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم حذرهم أن يأتي الناس بالدين، وأن يأتوا بالصلاة، وأن يأتوا بالأحزاب والأنساب، كان أبي، كان أخي، كان جدي. فقال لا أغني عنكم من الله شيئا، أما المؤمن الصالح من آل البيت، أما الفاجر الصالح، فالحسنة بالحسنتين والسيئة بالسيئتين. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم جعل الله حسنتهم بالحسنتين، إن أمقنت هو أطاعه إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، الآخرين سوى المؤمنين به، سوى ابنتيه من أهله، سوى الذين أعلنوا إيمانهم بالله، سوى هؤلاء من الكافرين والمفسدين وأهل هذه الفاحشة، دمرهم الله جميعا، أهلكهم أشد أنواع الهلاك، التدمير الإهلاك الإهلاك المطمئن الإهلاك القاضي القضاء المطرم. ثم دمرنا الآخرين الآخرين من غير المؤمنين الآخرين من أهله الذين لم يؤمنوا به والتي منهم هذه العجوز التي هلكت بالغافلين. ثم يقول ربنا جل جلاله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هذا ترونه رأي العين. وأين أرضهم؟ أرضهم البحر الميت في أرض الأردن اليوم في أرض فلسطين. هذه الأرض الميتة من ذلك الوقت إلى الآن لا تنجد ولا يعيش فيها وليس فيها حياة، لا سمك ولا هوام، ورائحتها منتنة قذرة من ذلك الوقت. فقد أصاب من السماء من عذاب الله ما جعل الميت ماء عقيما ميتا لا يصلح للحياة. دخلته حياة من أنواع الأسماك التي تعيش في الماء أو الحشرات ومسكينا. الماء لا يصلح لشيء، لا يشربه الإنسان ولا يشربه الدواب. تلك البقعة هي التي سلط الله عليها ما سلط، ولا تزال تسمى لليوم البحيرة الميتة والبحر الميت والبحيرة المنتنة والبحر المنتن القذر بالروائح الكريهة. وكان ذلك في أرض ثمود وقبائلهم. وقد زعم ملاحدة كفار ممن لا يؤمنون بالله أن الأولين عرفوا القنبلة الذرية وجاءوا إلى هذه التربة وأخذوا منها ترابا وحجارة وحللوها كيماويا، قالوا ووجدوا فيها مادة ذرة. فذلك دليل على أن الذرة قد عرفت عند الأولين. الذي خلق الذرة في عصرنا هو الذي خلقها في الأول. الله الذي خلق الذرة والله الذي عنده أنواع التدمير والإهلاك لمن كفر به وأشرك به جل جلاله، وله أنواع النعيم لمن آمن به واتقى. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. الخطاب للعرب، تجارتهم كانت هي للعرب في تلك الساعة وإلا بعد ذلك على كل من يمر إلى هناك. ومن يوم وهذه الزيارة مقصودة للحج، وأن يأتيها المسلم مرة بالعمر، ويستحسن ويستحب أن يحج مرة عند كل 5 سنوات. فالمرور عليه وكان قبل في الدواب. فالأغلب أن يمر على أرض الأردن وهي الحاج وهي البرزخ بين أرض الشام والحجاز. وكل من يمر على إلى هناك إلى اليوم جرى هذه البحيرة الميتة، هذا البحر المنتن، هذا الذي لا حياة فيه لا لهوام فيه ولا يستفاد منه من خارجه. وإنكم والعرب كانت لهم رحلتان في الصيف والشتاء، فكانوا يمرون عليها صباحا ويمرون مساء مصبحين في الصباح ساعة الإصباح وبالليل عند الليل المساء والصباح يمرون يرون آثار هذا التدمير السابق. ولعل في ذلك العصر ولعل اليوم كذلك إذا أرادوا أن يحملوا هناك ليحفروا حقيات يبحثوا عن الآثار لوجدوا هناك من آثار هؤلاء من آثار حضارتهم أوانيهم بعض ألبستهم من عظامهم النخرة من الأشياء التي كانوا عاشوا عليها من فج أو آثار بناء أو خرائط. وإنكم الله يخاطبهم بما ترى أعينهم وتحس به بشرتهم. وإنكم لتمرون يؤكد ذلك بإن المؤكد وبالله من موطئ للقسم الأمر كذلك. وصدق ربنا جل جلاله. وهذا خطب به الأولون ولا نزال نخاطب به. ونحن أيضا مررنا على ذلك صباحا ومساء، ولا أظن أكثر الحاضرين إلا كذلك. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الخطاب للمشركين. ألا عقل يفكرون به؟ ألا عقل يتدبرون به؟ ألا عقل يقول ما قال الله؟ رأته عيوننا، أتأكلته أسماعنا، أحست به بشرتنا، ما أليس لو نقول المفكرون أن هذا الكون من خلقه، من رفع السماوات، من بسط الأرض، من أنبت ما أنبت، من أتى بهذا الماء، من خلقني، من أحياني، من جعل لي حياة وروحا أتحرك بها. لا بد أن يخدموا أن يشغلوا عقولهم، يفكروا ساعة، يفكروا عبادة. أفلا يعقلون؟ ولو كانوا يعقلون لما أشركوا. ولذلك المشركين، لذلك سواء من دعوا العلم أو الفلسفة أو المعرفة، نادام المشركين بالله هم كما وصفهم القرآن، هم كالأنعام بل هم أضل، هم كالدواب بل أضل من الدواب. الدواب نستفيد من بطونها نسلا، ونستفيد من ظهورها رطوبا، ونستفيد من بعضها طوبا، ونستفيد حليبا، وتحضرنا إلى أقاصي الدنيا. أما هؤلاء المشركون الذين هم أضل، لا حفائدة في حياتهم، لا نستفيد منهم إلا الضرر وإلا النهاية وإلا نشر الكفر. فوجودهم باطن الأرض خير من وجودهم في ظاهرها، فلا ينشأ عنهم إلا الضرر. قال تعالى: ونحن أولئك سندخل أيضا إلى قصة أخرى إلى اختصارها، كما القصة التي مضت عن لوط مضت مفصلة في سورة الأنبياء. وهنا أخذت العبرة بأن هؤلاء، بأن لوطا أنقذه الله وأنجاه، وكذلك صبر صبرا وآمن إيمانا ودعا بدعوته، يكرم الله بما أكرمه فينجيه كما نجاه، ونجى أهله المؤمنين وأسرته الأقربين. ومع ذلك لوط أقرب الناس إليه لأنه كفر به قبل أن يكفر بالله، فذاك جزاء الكافرين وهذا جزاء المؤمنين. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هذه قصة يونس بن متى، وقد مضى بعضها كذلك في سورة الأنبياء وسورة يونس. وقد قال عن يونس عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، كما في الصحيح. وذكروا بأن متى أبوه، وذكروا بأن متى أمه، ولا قطع في ذلك. ولم لا تفضلوني على يونس بن متى؟ الله جل جلاله ذكره نبينا وهو في الرصف الأعلى عند سدرة المنتهى، عندما تجاوز الطباق العلا والسماء السابعة، حيث وقف جبريل وتقدم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهناك ذكر الله، وهناك وحد الله، وما زال البصر وما طغى، وأتى بفريضة الصلاة. ومحمد عليه الصلاة والسلام ذكره في أعلى عليه، ويونس ذكره في أسفل السافلين في عمق البحار. ولكن ذكر الله هو ذكر الله، كان في الأعالي أو كان في الأسافل. فالله جل جلاله، جل جلاله قدرته، إرادته، أمره، نهيه عما الكون كله. وكما قال ربنا: هو في السماء إله وفي الأرض إله. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أديتم حبلا لوقع على الله، أي مملكة الله وخلق الله وكون الله. وسمعنا كون يونس في مكة ذكر الله في عقل في قعر البحار، وذكرته في أعلاها الذكر الذكر والنبوة نبوة والرسالة رسالة. فمن هذا المعنى لا تفضلوني عليه. أما النبي فهو محمد، هو أفضل الخلق، أنبياء ومرسلين، ملائكة وهما وآدميين. فقد قال تعالى في هذا المعنى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو مثل موسى، ورفع بعضهم درجات، وأجمعوا على أن الذي رفعه درجات هو محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهو ما أكده النبي، أكده القرآن بذكره للشفاعة ولليوم المشهود ولليوم العظيم، يوم الشفاعة العظمى في الآخرة، يوم يتكلم الأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى عن الشفاعة، ويقول كل واحد منهم نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد، إلا عيسى فلا يقول نفسي، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد، فيقوم إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويقول أنا لها أنا لها. وهكذا في هذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. يونس كذلك زعموا بأنه من أنبياء بني إسرائيل، ولا تأكيد على ذلك، زعموا أنه من سلالة هارون، ولا تأكيد على ذلك، لا من آية ولا من حديث، هو نبي من أنبياء الله أرسله الله من أهل نينوى في أرض العراق، أرسله كما سيقول إلى 100,000 ويزيدون ببضع آلاف، كان نبيهما رسولهم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ فر أبق عن ربي، لأن يقال آبق للعبد عندما يفر عن سيده، وقد فر يونس عن سيده عن ربه جل جلاله. إذ أبق إلى الفلك المشحون فذهب مسرعا إلى الفلك. الفلك كلمة تعني السفينة، تطلق على الواحدة وعلى اثنتين وعلى الجماعة، لا مفرد لها من لفظها. فإذا أردت أن تفرد تقول سفينة، وإذا أردت أن تقصد الجمع تقول سبل، كما نقول اليوم باخرة وبواخر، تارجة وبواري. لماذا ذهب آبقا وصارا إلى الفلك المشحون؟ نكمل الآية. إذ أبقى إلى الفلك المشحون، المشحون مثقل، الموقر المثقل بما يحمله من بشر من ركاب. إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ركب السفينة، وإلى السفينة وهي في قعر بحار، تتلاعب بها الأبواج، تتلاعب بها المياه، وكادت تغرق. فقالت ربابنة السفينة، السفينة تحمل أكثر من قدرها، أكثر مما ينبغي أن تحمل، لا بد أن نرمي بعضكم في البحر لنجاة الباقين. والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نطرق يونس وهو يساهم ويقارع، ونعود بماذا فر يونس. يقول الله جل جلاله في الآيات السابقة، فلولا كانت قريتهم آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يونس أرسل إلى 100,000 من سكان نينوى، كفروا به، جحدوا دينه، رفضوا رسالته، فأنذرهم 3 أيام، إذا هم لم يؤمنوا سيدمر الله عليهم الأرض ويدعوا يعمل لهم كما فعل بقوم لوط. انتظر اليوم الأول، انتظر اليوم الثاني، انتظر بداية اليوم الثالث قبل تمامه، فتركهم وذهب. جاب يستمع من بعيد، وإذا به يسمع أن قومه لم يهلكوا، ولم يدمروا غاضبا من ربه. وذهب فارا الى السفينه ليترك البلاد في مطر، جرى بانهم لم يهلكوا ولكن لم يدري ما السبب. عند تمام اليوم الثاني عندما اخذت اخوته وجوههم لتدميرهم، اجتمعوا جميعا وجمعوا حيواناتهم وفصلوا الاولاد عن الاباء عن الامهات وصغار الدواب عن كبارها، وخرجوا للباب في الصحراء ورفعوا ايديهم لله. يا الله نحن مؤمنون بك، مشركون بكل شريك سواك، لا نؤمن الا بك، عدنا عن كفرنا، رجعنا اليك تائبين مستغفرين، فاغفر لنا ذنوبنا. تابوا خرجوا بعد التوبة، لم يلقوا هناك نذير ولا تهديد، فالله عفى عنهم وتاب عليهم وعادوا بعد ذلك. وإذا بيوم لما يسمع الخبر لم يسمع أنهم دعوا ولا أنهم تابوا، فقال قد كذبني ربي وأخجلني أمام قبيلتي، أرم كونهم ضلوا وأضلوا وأشركوا، لم يهلكوا ما أبقاهم، سأتركوا هذه الدنيا إلى أين؟ هل هناك فرار من الله إلا إلى الله؟ ساعة ضعف نسية، فوجد سفينة على البحر فركبها، وإذا بعقوبة ستكون في البحر. السفينة دخلت داخل البحر، تلاطمت الأمواج، كادت تغرق، وإذا جوبان السفينة يقول السفينة محملة بأكثر ما يلزم، أثقلت، لا بد من أن يرمى أحدكم في البحر أو جماعة. قالوا إذن نعمل قرعة، فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي قارع، والقرعة هي أن تأتي بالسهام فتقول هذه من فلان هذه على فلان، فمن خرج حسب الاتفاق إما أن يكون من الهالكين أو يكون من الباقين في السفينة. فهم جعلوا قرعة، من وقعت عليه القرعة يرمى في البحر. يونس كان معروفا عند أهل السفينة وعند ربانها، فعندما ساهم خرجت القرعة عليه، فقام ربان السفينة وركابها قالوا لا يرمى يونس. فعادوها ثانية فخرجت القرعة عليه قالوا لا يرمى يونس، فخرجت القرعة ثالثة فخرجت على يونس فقذف بنفسه في البحر ولم تظهر أن يقفوا. وإذا بالله يغمر سوطا كبيرا من نار البحر، يقف عند شاطئ عند جانب السفينة، هو رمى نفسه وإذا به يرميها في بطن سوط وفي فمه. فقال الله للسوط جعلتك مسكنا له لا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما. وذهب به إلى قعر بحار فساهم، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فر هرب من ربه إلى السفينة فساهم. والله جل جلاله من بلاغة القرآن وفصاحته أن يحدث الكلام معلوم، فلم يقل فتساهموا فتنازعوا فقال الربان، ولكن ضمن الكلام يفهم ذلك. كانت السفينة موقرة مشغولة بأكثر من اللازم، فساهم شارك في السهام وفي القرعة، والقرعة لا تزال شريعتنا المحمدية. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا جعل قرعة بين النساء من التي تخرج معه. ومرة رجل أوصى بعديده الستة ولم يكن يملك سواه، والوصية لا تجوز أن تكون إلا بالثلث، من الذي تكون في الستة؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ساهم جعل قرعة بين الستة، فمن كانت القرعة عليه استرق اثناء أربعة وأعتق ثلاثنا الذين هم أوصى بهم وهم من الثلث، استعمل القرعة مرات عليه الصلاة والسلام، فساهم فكان من المدحضين من المغلوبين من المقهور، أي كانت القرعة عليه. فساهم فكان من المدحضين أي من الذين قهروا وغلبوا فقذف نفسه في البحر فتلقاه هذا السمك هذا الحوت فساهم فكان من المدحضين قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أن يوسف عندما شعر بالحياة دخل ظن أنه مات وإذا به حرك يده وجدها تتحرك حرك رجله وجدها تتحرك فقال إذا أنا حي ساعتها صار يضرع إلى الله وينادي وذلك ما قاله الله في آيات سابقة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شعر بأنه حي في داخل الكون فنادى في الظلمات وما هي الظلمات ظلمات الليل ظلمات بطن الحوت ظلمات قعر البحر هي ظلمات الثلاث عندما شعر بالحياة نادى ضرع إلى الله وذا النون ولذلك يقال له ذو النون لأن هذا الحوت الكبير يسمى النون ويقال النون للحوت كله وذا النون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا من؟ مغاضبا قوما فارا من ربه أغضب فغاض مغاضبا فظن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اللهم ارفع من شأن الإسلام والمسلمين يا سماء كرمهما رب العالمين صاحبنا هذا جاءني مع جماعة من وجهه إن شاء الله أبو كرمالي يطلبون أن نكون عنه في وادي فاطمة غدا إن شاء الله لكن بعد غد إن شاء الله أدر إن شاء الله اللهم